الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في تقرير هذا الأصل العظيم، ألا وهو باب القضاء والقدر ووجوب الإيمان به، وأنه مما تميز به أهل السنة والجماعة عن أهل الفرق من القدرية والجبرية. وقد شرعنا في قراءة ما جاء عن الصحابة الكرام في هذا مما تطمئن وتسكن له النفس بعد سياقة ما جاء في كتاب الله والمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى، وأخبرنا الفريابي، قال: حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي، قال: حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزهري حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي، وهو عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك، وهو ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة، وتكرر معنا ذكره في هذا الباب في عدة مواضع. اسمه عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك، وهو ثقة من كبار التابعين، وهناك من عده في الصحابة رضوان الله عليه. قال: يعني عبد الله ابن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص، وهو الصحابي الجليل أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجاب الدعوة، وقصته مع أهل الكوفة معروفة مشهورة. كان أميرا على الكوفة في عهد عمر وفي خلافة الفاروق، فاشتكاه أهل الكوفة حتى قالوا أنه لا يحسن يصلي، فعزله عمر سدا لباب النزاع والخلافات، وأرسل عمر من يستقصي في الأمر، فكل المساجد أثنت عليه خيرا، لأنه يستحيل أن يكون هذا الصحابي الجليل لا يحسن يصلي ولا يعرف كيف أحكام الصلاة إلا مسجد من مساجد الكوفة. قالوا: أما إذ سألتنا عن سعد فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فهذه ثلاث دعوات أو ادعاءات ادعاها هذا الرجل أحد رواد هذا المسجد، فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن. فتحققت دعوة سعد في هذا الرجل، لأن سعدا بعيدا من هذه الشائعات وهذه الادعاءات، كيف لا، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفديه بأبيه وأمه: ارمي سعد فداك أبي وأمي. محال أن يكون هذا الرجل السباق إلى الخير وإلى الإسلام وإلى الجهاد والغيرة عن دين الله أنه لا يحسن يصلي، أنه لقي سعد بن أبي وقاص، هذا عبد الله بن الديلمي، فقال له: إني شككت في بعض أمر القدر، بعض المسائل فيها شيء من الغموض لم أستطع استبيانه، فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. وهكذا هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. إذا أردت أن يذهب عنك العي والداء وأن تشفى علتك فاسأل العالم. إذا استشكلت أمرا وإذا انبهم عليك فافزع إلى العالم في النازلة من النوازل. وهذا ديدا السلف امتثالا لأمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: إني شككت في بعض أمر القدر. وليس معناه الشك المفضي إلى الكفر، فإن الشك في أصل من أصول الإسلام والإيمان كفر مخرج من الملة، لكن الإنسان ترد عليه إرادات وتأتيه بعض الوساوس وحديث النفس، فهذا لا يحمل على الشك الذي هو يساوي الكفر بالله، إنما هذا الشك هو حديث نفس غير مستقر في النفس لم يصل إلى حد الاعتقاد. قال: إني شككت في بعض أمر القدر، فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال: نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. صحيح، إنما يدخل الناس الجنة بمحض فضل الله وعفوه ومنته وتوفيقه. لو وزنت أعمالك، لو وزنت أعمالك أمام ما أعد لك في الجنة لا تساوي أعمالك شيئا. لو وزنت النعم التي أنت تتقلب فيها أمام نعيم الجنة الذي يؤتيك الله إياه لفاق نعيم الجنة النعم التي امتن الله عليك بها في الدنيا. لو أخذت نعمة البصر وقارنتها أمام نعيم الجنة وما هيئ لك وأعد لك لكان ذلك الجزاء فوق واحدة من هذه النعم. فمن النعم عليك أن تهتدي إلى الطريق الصحيح، من النعم عليك أن توفق إلى أن تأتي بيوت الله، من النعم عليك أن توفق للعبادة والصلاة، من النعم عليك أن تصوم وأن تتصدق. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. فإنما الأعمال سبب وليست الأعمال تساوي نعيمك، النعيم الذي أعد لك في الجنة. قال: نعم يا ابن أخي، لو أن الله عذب أهل السماء وأهل الأرض، عذبهم وهو غير ظالم لهم. لكن ليس من سنن الله عز وجل الكونية أنه يعذب الطائع أبدا، لا، لأن ربك هو العدل الحكم المقسط، يثيب الطائعين ويعاقب العاصين إن شاء سبحانه وتعالى. يقول: يا ابن أخي لو أن الله، أو إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، حقيقي. ولكن السنة الكونية أن الله يثيب الطائعين ويجازي العاصين. قال: ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خير لهم من أعمالهم. إي والله، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. والله كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم منذ أن يخلق حتى يموت هرما وهو يسحب على وجهه، يسحب على وجهه يعذب في سبيل الله من يوم أن يولد حتى يموت هرما 100 سنة 120 سنة، لجاء يوم القيامة يتقال هذا العذاب الذي رأى في الدنيا أمام النعيم الذي أعد له. يقول: هذا الذي رأيته في الدنيا من العذاب والنكال والاضطهاد هذا قليل أمام ما أراه من الثواب والدرجات والنعيم والإكرام والنزل وما إلى ذلك. وهذا في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وجماعة: لو أن أحدكم منذ أن يخلق يسحب على وجهه حتى يموت هرما لجاء يوم القيامة يتقال هذا أمام نعيم الله عز وجل. قال: ولو أنه رحمهم كانت رحمته إياهم خير لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لم يؤمن بالقدر خير وشره ما تقبل منه. قال: ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قال له سعد. ليه بقى؟ لأن الحق لا يختلف. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من مشكاة واحدة، وإن لم يتفقوا ماذا سيقولون في الجواب؟ الحق مشكاة واحدة لا يختلف. نعم، وهذا حق موجود في التاريخ، تجدون العالم في بلاد العراق والعالم في بلاد مصر وإن لم يلتقيا بأبدانهم جوابهم في المسألة متفق. العالم من بلاد مصر والعالم من بلاد اليمن وإن لم يلتقوا بأبدانهم جوابهم في المسألة الواحدة يتفق. لماذا؟ لأن هذا الحق من عند الله، خرج من مشكاة واحدة. كان ابن الوزير اليماني في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن الوزير في بلاد اليمن، وابن تيمية في بلاد الشام، وهذا لم يلتقي بهذا. لو تقرأ كلام ابن الوزير في تأليفاته وتصنيفاته وتقرأ كلام ابن تيمية كلام واحد سواء. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، وبينها وهذا على مدار التاريخ. سعد أجاب بجواب، عبد الله بن مسعود أجاب بنفس الجواب، ولم يطلع ابن مسعود على اللقاء الذي جرى بين ابن الديلمي وسعد بن أبي وقاص، لأن هذا وحي من عند الله لا يختلف. ومشرب هؤلاء الصحابة متحد، كلهم صدروا من مشرب واحد، كلهم وردوا على مورد واحد، فاتفق كلام سعد واتفق كلام ابن مسعود. قال، وأنتم تذكرون القصة اللي بيذكروها في كتب المصطلح، لما جاء واحد ومشى إلى أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي ومحمد بن مسلم بن وار، وقال يعني أنا أتعجب من أنكم تعلون الحديث ولا تظهرون الحجة والبرهان، فهل أنتم تتكلمون عن هوى أو دليل وبينة وبصيرة وخبرة؟ فأنت لما بتروح عند الصيرفي بتطلع له الدينار كده بيرميه على البنك بيعرف ده مزيف ولا جيد، ما تستطعش انت تقول له انت ازاي عرفت ده له 50 سنة في المهنة دي، له 60 سنة في المهنة دي، بياخد منك الدينار كده الجنيه ده بيرميه، بيظهر هو ذهب ولا ذهب صيني؟ يبان يرميه، بس من سماعه الصوت يرميه يعرف. طب انت روح عند اي ميكانيك رويت قطعه غيار يقول لك لا والله دي تايوان، لا دي ياباني، لا مش عارف، انت تقعد تعجب هو عرفها ازاي؟ طب ما هو له خبره، له سنوات عديده. فقال له انت عايز بقى تعرف احنا بنتكلم عن هوى ولا بنتكلم عن علم؟ اسألني عن حديث فأجيبك وأقول لك هو معلول، ثم اذهب واتركني إلى أبي زرع الرازي واسأله عن نفس الحديث، ثم اتركه واذهب إلى محمد بن مسلم بن وار، فإن اتفقت كلماتنا ونحن لم نلتقي ولم نتهاتف بالتليفون اتفقنا ان احنا انت هتجاوب بكذا وانت هتجاوب بكذا، لو واحد يجي يسألك فيكون جاوبنا متفق، مفيش عندهم الكلام ده. فاذا وجدت كلامنا متفقا فاعلم اننا تكلمنا عن علم وبصيرة، واذا وجدت كلامنا مختلفا فاعلم اننا تكلمنا عن هوى. فمشى الرجل وعمل بهذه الوصية فعرض على هذا الحديث فأخذ جوابه، فمشى إلى الثاني وعرض عليه نفس الحديث فوجد جوابه متفق مع الأول، ذهب إلى الثالث فعرض عليه الحديث فوجد الجواب متفق. هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم مشربهم متحد وتكلموا بجواب متحد لأنهم صدروا من مشكاة واحدة. هذا عبد الله ابن مسعود قال فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود وقال له مثل مقالتي لسعد، وقال له مثل ما قال له سعد، وقال له ابن مسعود ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. أيضا شوف أكد، فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالتي لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه الاثنين، وقال له أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت، لا الرابع، شوف سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبي وزيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي وممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لا يؤمن بالقدر خير وشره دخل النار. قال: وأخبرني الفريابي، قال: حدثنا أو أخبرنا من جاب بن الحارث، قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، وكان من العباد الزهاد مع إمامته وإتقانه وثقته في الحديث. لقيه أحد العلماء وهو يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كبر سني ورق عظمي، ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. فيبكي على هذا. رحمه الله تعالى، كان من عباد الكفر. عن الحارث، والظاهر هو الحارث بن مسكين، الحارث بن عبد الله الأعور، قال: قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع وابن الجراح ابن مليح الرؤس عن المسعودي عن معن قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معها التكذيب بالقدر. ومر معنى هذا لكن في إسناد انقطاع. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: أخبرنا محمد بن سليمان لوين لقب، قال: أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل عن مطر الوراق، قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أو يعمر، كان من الثقات الأثبات وكان صاحب بلاغة وفصاحة، قال: لما تكلم معبد الجهني من أهل البصرة، وكان يحفظ القرآن ويتتبع العلم، لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر وأن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فأنكرنا ما جاء به، فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه: مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسألناهم عما جاء به معبد، فملنا إلى المدينة، فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر. هنا على الشك في صحيح مسلم الجزم أنهم قابلوا ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه، فقدمني حميد للمسألة، وكنت أجرأ على المنطق منه. من هما يا إخوان؟ حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أو يعمر، وكان فصيحا رحمه الله تعالى. قال: ونحن، قال: فقدمني حميد للمسألة، وكنت أجرع المنطق منه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر، قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم: إن ابن عمر منهم بريء وهم مني براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وذكر الحديث بطوله. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب قال أخبرنا حماد بن زيد وذكر الحديث بطوله مثله. قال حدثنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا كهمس بن الحسن وهو أبو الحسن البصري قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. أو عندكم عمر يعمر؟ من عنده معمر صحيح. قال الفريابي وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجن. وأنتم تعلمون أن معبدا أخذ عن سيسويه النصران وعن معبد أخذ غيلان القدور. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. وذكر الحديث بطوله. قال وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال أخبرنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام كان من العباد النساك. لو قيل له إن القيامة غدا لم يزدد شيئا من عمل الخير لأنه كان غاية في العبادة وغاية في النسك والمراقبة والمحاسبة وكان معيارا وميزانا يوزن به الناس يعرف به السني من البدعي. حتى قالوا إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة ويطعن فيه فاتهمه على الإسلام. عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي لو عرفتم اسمه لكم دينار. كريم عندك ما اسمه؟ أبو عثمان النهدي مر معنا عدة مرات يا إخوان واسمه عبد الرحمن بن مل. عبد الرحمن بن مل أحد الثقات المخضرمين مشهور بالكنية مشهور بالكنية عبد الرحمن بن مل ميم لام. ها عندك يا أحمد الميم مثلثة مل ومل ومل ضبطها مثلث بثلاث شكلات معنا يكون أحد الثقات المخضرمين أبو عثمان النهدي عبد الرحمن إيه؟ ابن مل لا ننساه. قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله عز وجل وذكرناه. شوف مجالس ومجالس إيه؟ مجالس ذكر لله لأن ذكر الله تحيا بالقلوب وتطمئن إليه الأفئدة وتسكن النفوس به. أما يجلس بعض الناس للثرثرة في أمور الدنيا فإن ذكر الدنيا يقسي القلب أو مجالس غيبة ونميمة ونهش في أعراض الناس يقومون وتفرقون كأنما تفرقوا من فوق جيفة حمار. لكن اذكر انظر من يجلس ويذكر الله قام وقلبه قد رق ونفوس الجالسين تآلفت. نعم هكذا ذكر الله يقرب القلوب ويؤلف بين الناس ويجمع بين النفوس. أما ذكر الدنيا فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا أحببتم الله حقا أكثرتم من ذكره. نعم ومن أحب الدنيا أكثر من ذكرها، هذه المصيبة. فذكر الله دواء وذكر الناس داء، فاختر الدواء على الداء، اختر الدواء لقلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الحي، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قال فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت لا أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بأخر. فقال ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرنا. شوفوا مجالس السلف، مجالس خير، مجالس طاعة، ذكر لله. فعندكم في بعض الحديث أنه ما من ساعة يتحصر عليه أهل الجنة إلا ساعة مرت عليهم فلم يذكروا الله فيها. هذا ليه؟ ما أنت في الجنة تقول يا ليتني في الدرجة اللي فوق دي، ولو وصلت اللي فوق تقول يا ليتني في اللي فوق، ولو وصلت اللي فوق تقول يا ليتني في اللي بعدها. ما أنت تبلغ الدرجات دي بإيه؟ بأعمال، بأعمال. ما فيش أعلاها الفردوس الأعلى، أعلاها أعلى الدرجات. فلو أنك في درجة وفي درجات من فوقك يقول يا ليتني في اللي فوقها، تتمنى. نسأل الله حسن الختام. قال فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، وذكرناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بأخر. فقال سلمان، سلمان الفارسي عاش 250 سنة. ايش رأيكم؟ احنا نتمنى نعيش 50. اللي ما بلغ 50 يقول يا ليتني اوصل ل50، واللي وصل ل60 يقول يا ليتني 70 80 كده امشي لي شويه، اتحرك شويه في الدنيا دي، اعمل صالحا. اساله الشيخ حمد كده عايز ما شاء الله كمان 10 سنين 20 سنة. الله سيختمنا وياك. لا اله الا الله. عاش سلمان 250 سنة، متفق على هذا، واختلفوا فيما زاد عن 250 سنة، لأن منهم من قال بلغ 350 سنة، يعني أسلم وهو كبير، وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، وبعدين برضو وهو كبير كده بعد ما أسلم تزوج عدة زوجات، مش إنه يعني قاعد خلاص المعابر انتهت. خلي الشيخ سعيد اهو، الشيخ سعيد مبسوط الان، تمام. وحضر المعارك، انتوا تظنوا حضر المعارك في الاسلام، ومات اظن يعني سنه 38 هجريه تقريبا، يعني على ما اذكر الان، يعني اسلم على كبر. يعني تصور لحيته شابت وراسه شاب، وهو يطلب العلم ويستفيد ويتعلم ويأخذ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويلازم النبي عليه الصلاة والسلام. حضر القادسية في الفتوحات في زمان عمر بن الخطاب، يعني كان عنده همة عالية رضي الله عنه. وقصة تعرفينها لما هاجر من بلاد أصبهان، وبعدين راح في نصيبين، وبعدين يعني لازم راهب بعد راهب بعد راهب بعد راهب، وياخذ من هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من، قبل مجيء النبي عليه الصلاه والسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاه والسلام، وباعه واشتراه 13 سيدا. هذا ياخذه وهذا يبيعه وهذا يبيعه وهذا يبيعه، وفي الاخير وصل الى مدينه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الباحث عن الحقيقه، ما جلس وقال والله أنا أجلس والحقيقة هتجيني إن شاء الله، لا، سعى وخرج وارتحل. وكان أبوه يعني عمدة البلد، مش رجل من أدنياء القوم أبدا، وكانوا ممن يشعلون النار ولا يتركونها تخبو ساعة، طول النهار وطول الليل النار والعلى، يعبدونها من دون الله. انظر ها؟ نعم نعم بارك الله فيك، لا شك. فالله المستعان. قال كنا عند سلمان، عنده فقه، صحابي جليل عنده علم واجتهاد، فحمدنا الله عز وجل وذكرنا، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان ثبتك الله عز وجل، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهر فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان. فمن علم السعادة عندك وكذا أو فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. ليه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة بالمثل. فمن كان في علم الله عز وجل من أهل الشقاوة فإنه يصير إلى تلك الحالة، وإن كان في علم الله من أهل السعادة فكذلك. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ، قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، قال أخبرنا أبو عثمان. متى عهدنا بأبي عثمان؟ نعم بهذا المجلس. ما اسمه؟ عبد الرحمن بن مل النهدي، أحد الثقات المخضرمين، أنه سمع عبد الله أو سلمان، ولا أراه إلا سلمان وهو أبو عبد الله الصحابي الجليل، قال إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة، معنى يا إخوان أو 40 يوما، ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهم، قال فمن ثم يخرج الحي من الميت، أو يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. وهذا أثر سلمان صحيح، لا شك أن سلمان غالب الظن أنه أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، وليس هذا شبيه بالإسرائيليات، لأن هناك أحاديث مرفوعة تؤيده. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيص، قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان نهدي، جاكم أهو ثاني رجع ثاني، عن سلمان قال إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما أو 40 ليلة، فذكر الحديث وقال فيه عن سلمان وحده. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو كامل الجحدري، قال أخبرنا عبد الواحد، قال أخبرنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي، قال قلت لسلمان ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال حين تؤمن بالقدر تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا، ولكن تقول قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أو بن سلام الصحابي الجليل لم بالتخفيف، أنه قال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وقدر فيها أقواتها وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل، ثم تركه 40 يوما ينظر إليه. ويقول تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نفخ فيه من روح، فلما دخل في بعض الروح ذهب ليجلس. قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. فلما تتابع فيه الروح عطس، فقال الله: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: رحمك ربك. ثم قال له: اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم. ففعل، فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتي. السلام أبخل الناس أبخلهم بالسلام. نعم، ليه؟ السلام أنت ما بتتعبش فيه، ولا يحملك مشقة، ولا بتخسر حاجة. معنى لما تمشي تقابل هذا يقول: السلام عليكم، والآخر: السلام عليكم، والثالث: السلام عليكم. ماذا خسرت؟ بل أنت ربحت. السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. إذا أنت بتمشي بتحصل حسنات. كان ابن عمر يدخل السوق ليس له في السوق حاجة إلا أنه يلقى ذيه ويلقى ذيه يسلم عليهم وخلاص. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إلا أن يتحقق لك أن هذا ذمي يهودي أو نصراني فلا تبدأ بالسلام. لكن الأصل أنك تفشي السلام. أفشي السلام بينكم. لو علمت وتحقق، مش أنت لسه شاكك؟ مفيش داعي، خليك على الأصل. لو أنت شاكك خليك على الأصل. إيه؟ إلقاء السلام، إفشاء السلام. أنت غلطت، فرضنا أنك أخطأت وطلع ما هوش هو المطلوب، ما أنتش مذنب، ما أنتش ما فيش عليك إثم، ليس عليك إثم، لأنك ما فعلت هذا على سبيل الجزم واليقين. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، معناه لا تبدأهم بالسلام. لكن ممكن تقول له: كيف حالك؟ انت عامل ايه؟ ليس عليه ايه، لانك عاملته ظنا منك انه على الطريقة الصحيحة. طيب، اذا يا اخوة، ابخل الناس ابخلهم بالسلام، وأعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة. ثم قبض يديه ثم قال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا رب. وكلت يديه يمين فيبسطها فإذا فيها. طبعا أنتوا الآن مررتم بصدر هذا الحديث، وفيه شيء من التفصيل. الحديث هذا أيضا نظيره في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. في صحيح مسلم عند من حديث أبي هريرة، والعلماء في حديث مسلم من حديث أبي هريرة متنازعون فيه تصحيحا وتضعيفا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. معنى هذا الحديث فيه شيء من التفصيل. خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، معنى وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة. طب في أشياء لم تذكر، في أشياء لم تذكر، فيمكن الجمع بين هذا وصريح القرآن. هذا واحد. ويمكن مع نوع وضرب من التأويل يجتمع هذا النص والنص الآخر، فلا نشغل أنفسنا. هذا واحد. ومنهم من ضعف هذا الحديث وغيره، حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، كالإمام البيهقي وجماعة انتقدوا هذا الحديث على الإمام مسلم، وبالتالي يضعفون مثل هذه الرواية. لكن الشاهد احنا الذي نريد من هذه الرواية شيء واحد، ما يتعلق بالقدر وتقسيم العباد إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة. قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم مسح ظهره بيده فأخرج فيهما، أو فيها عندكم يا أخوة، فيهما. طيب، من هو خالق من ذريته؟ إلى أن تقوم الساعة. ثم قبض يديه ثم قال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا رب، وكلت يديك يمين. فيبسطها فإذا فيها ذرية من الجنة. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. فإذا فيهم من له وبيص نور. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. قال: فمن هذا الذي كان له وبيص؟ قال: هو ابنك داود. قال: فكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: فكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فزده يا رب من عمري 40 سنة. شوفوا الحنان والعطف. وفي حد لو يطول يعيش يوم هيهب الواحد سنة؟ لو واحد مننا يطول يعيش سنة أقول: لا والله أنا أعطيها لواحد من الناس، من الجيران أو من الأقارب. مفيش. قال: هو ابنك داود. قال: فكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: فكم عمري؟ قال: 1000 سنة. سبحان الله، عمر نوح أكثر مما عمر آدم، ومع ذلك لقي حمام المنية. فأنت لو عمرت عمر نوح لابد من مجيء الموت. لو عشت معاش نوح عليه السلام، عش ما شئت فإنك ميت، عش من السنوات ما تشاء، ما كتب الله لك، فإنك ميت تلقى حمام المنية. فهل تلقها وأنت على خير حال ويحسن الله ختامك، أم تكون أخرى؟ عفان الله وإياكم. قال: فزده يا رب من عمري 40 سنة. قال: إن شئت. وهذا من أدلة العلماء القائلين بزيادة العمر ونقصانه، زيادة ونقصان حسي. نعم، يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ويكون المحو والزيادة والنقصان في صحف الملائكة، أما الذي في اللوح المحفوظ فلا يغير، فلا يغير، وعنده أمه الكتاب. ويكون المحو والزيادة والنقصان في ما في أيدي الملائكة من صحف. قال: فقد شئت إذا تكتب وتختم. طيب، ولا يبدل. ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منه آخرهم له فضل وبيص. قال: فمن هذا يا رب؟ قال: محمد. الجملة دي مش عارف، الأخيرة دي ينظر في صحته. قال: هو آخرهم وأولهم أدخلوا الجنة. فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه، يعني نفس آدم، قال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وذلك أول يوم أمر بالشهود من أجل ما حدش ينسى، ومن أجل لا تضيع الحقوق. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودرسنا إن شاء الله بعد المغرب مع كتاب الرسالة الواجعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين. إلى هذا الوقت إن شاء الله نلتقي نحن بعد المغرب من هذا المكان إن شاء الله اليوم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.